وهذه مسألة خلاف بين العلماء بعد اتفاقهم على أن الأولى ألا يصلي بالمسلمين وألا يؤمه إلا من كان عدلا في الظاهر عدلا في الباطن، وهذا الأصل. وإذا ما أمكن هذا وأمهم رجل في شيء من الفسق أو عنده شيء من البدعة التي لا تخرج عن الإسلام، فقد اختلف الفقهاء في حكم الصلاة خلفه، فذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه لا يصلى خلف هذا، وهذا المشهور في مذهب الإمام أحمد، حتى قال في الزاد ولا يصلى خلف فاسق ككافر. مذهب الحنابلة يرون بطلان الصلاة خلف فاسق، وهذا مذهب أبي محمد ابن حزم. وذهب أكثر العلماء إلى أن الصلاة صحيحة ومجزئة، لأن هذا الرجل قد صح الصلاة بنفسه، وإذا صح الصلاة بنفسه صح الصلاة بغيره، ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف الوليد وكان فاسقا، ويصلون خلف الحجاج وكان فاسقا. ومن ثم أحدث بعد بعض العلماء قولا ثالثا في المسألة، فقال إن هؤلاء كانوا أمراء ومن لم يصلي خلفهم بطشوا به، ففرقوا بين من يعتدي على الناس إذا لم يصلي خلفه وبين من لا يعتدي. والظاهر والعلم عند الله أنه لا فرق بين هذا وهذا، لأن هذا الحكم متعلق بصحة الصلاة، لأن لو كانت الصلاة باطلة لا عدوى في بيوتهم، بمعنى يصلون خلفهم خشية بطشهم، وما دامت أنها باطلة ولا تصح فإن تعاد في البيت. ولا ذكر عن صحابي قط أنه كان يعيد الصلاة خلف الوليد، ولا أنه كان يعيد الصلاة خلف الحجاج، مع أنهم كانوا أئمة فسق وأئمة ضلال، فدل ذلك على صحة الصلاة خلفهم، وهذا هو الصواب. ولكن كما قلنا فيما ما تقدم، إذا أمكن إيجاد أئمة عدول، وإذا أمكن الصلاة كما يكون بجوارك مسجدان أحدهما إمام عدل والآخر إمام يرمى بالنفاق، لن تصلي خلف العدل ولا تصلي خلف من يرمى بالنفاق، لأن الصلاة خلف العدل أكمل للصلاة. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الفتاوى أن يمتنع الطائفة من الصلاة خلف هؤلاء لكي يرتدعوا ويرتدع آخرون الذين يهمون بالعمل كعملهم، وهذا أيضا من هجرة أهل البدع، من هجرة أهل الضلال، حتى يستقيم الحق ولا يلتبس الحق بالباطل.